سمعت. يقول السائل تقول السائلة: أنا فتاة حججت مع والدي قبل 10 سنوات تقريبا، وأثناء طواف الإفاضة انتقض وضوئي بخروج الريح مني، علما بأنني كنت في ذلك الوقت لم أكن متزوجة، ما حكم حجي وما يترتب عليه الآن وجزاكم الله خيرا؟ تقول السائلة: أنا فتاة حججت مع والدي قبل 10 سنوات تقريبا، وأثناء طواف الإفاضة انتقض وضوئي بخروج الريح مني، علما بأنني في ذلك الوقت لم أكن متزوجة، وسؤالي: ما حكم حجي ذلك وما يترتب علي الآن وجزاكم الله خيرا؟ إذا كنت ما طفت بعد ذلك، ما رجعت إلى مكة وطفت، عليك أن تطوف، عليك أن ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة بالنية للحج السابق مع التوبة إلى الله عن تفريطه وتساهله. وإذا كان تزوجت حصل وطأ، عليك دم تذبح لمكة الفقراء، لأن الوطأ لا يجوز قبل طواف الإفاضة. المقصود أن عليك أن ترجع إلى مكة وتطوف إذا كنت ما رجعت بالنية للحج السابق، والحج تام والحمد لله. لكن إذا كان حصل وطأ بعد ذلك، عليه الدم يذبح في مكة الفقراء بسبب الوطأ الذي حصل قبل طواف الإفاضة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.